وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وما وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إن لك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ونصيب برحمتنا من نشاء ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير للذين فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين ولا Oh, فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فلما رجعوا فلما رجعوا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما تعال تراكم العيون الله اكبر

أقول وكيل صدق الله العظيم.